هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنبدأ في هذه الليلة، ليلة 22 من شهر صفر عام 38 و400 ألف، بسورة الحج. وهذه السورة سورة مدنية، والضابط بين أو الضابط في القرآن المدني والقرآن المكي أن ما نزل قبل الهجرة فهو المكي، وما نزل بعد الهجرة فهو المدني. وهذه السورة نزلت بعد الهجرة، وآياتها في الغالب تدل على ذلك، لأن الله عز وجل جاء بآيات الحج والأمر به وذكر المناسك، والحج وفرضيته إنما جاء وفرض بعد الهجرة قطعا. وهذه السورة سميت بسورة الحج لذكر الحج فيها والأمر به وبعض المناسك، وكذلك ذكر الطواف. ومن أعظم مقاصد هذه السورة الاستسلام لله عز وجل والانقياد له والخضوع لأمره. ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بالنداء لجميع الناس، يا أيها الناس، يعني يا أيها العالم، ذكورا وإناثا، رجالا ونساء، عربا وعجما، إنسا وجنا، يأمرهم الله عز وجل بالتقوى. وتقوى الله سبحانه وتعالى العمل بطاعته. وكذلك إن أعظم ما ينجيك من عذاب الله ويؤمنك من أهوال يوم القيامة تقوى الله عز وجل. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فبالتقوى الله عز وجل ينجيكم من عذابه، وبالتقوى يؤمنكم الله عز وجل من أهوال يوم القيامة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي أمر كبير وخطب جليل وطارق مفضع وحادث هائل وكائن عجيب. ولذلك الإنسان المسلم لا بد أن يتذكر في أهوال يوم القيامة وما أخبر الله عز وجل ما يحصل في ذلك اليوم من العذاب ومن الهول الشديد والأحوال العجيبة، حيث أن الله عز وجل في ذلك اليوم يكور الشمس، الشمس تكور، والنجوم يذهب ضياؤها، والقبور تبعثر، والسماء تنشق، والجبال تتطاير، تكون كالعهن المنفوش، والولدان يشيبون من هول يوم القيامة. إن زلزلة الساعة، والزلزلة هي الحركة والاضطراب، ذلك لما يكون هناك زلزال فهي الاضطراب وحركة شديدة، وهكذا تكون يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، بهذه الزلزلة تخرج الأرض أثقالها، يومئذ تحدث أخبارها، تخبر بما يحدث فيها من خير أو شر. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. وهنا اختلف العلماء المفسرون في هذه الزلزلة متى تكون، يعني هل هي بعد قيام الناس من أجداثهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أو ذلك قبل قيام الناس في قبورهم. على كل حال، إن هذا الأمر هول شديد وحادث عجيب يحدث سواء قبل ذلك أو بعده، فإنه سيحدث، وهذا ينبئ عن أمر عظيم. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا حول ذلك اليوم. يا أيها الناس، أمر الله عز وجل الناس بالتقوى، ثم عقب بذكر الساعة وأهوالها بشيء فيه مبالغة، يعني لإثارة الدواعي إلى التمسك بأسباب التقوى، يعني كأنه يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، لأن التقوى تؤمنكم من زلزلة الساعة، ذلك الحدث العظيم. زلزلة الساعة، الساعة هي القيامة، وسميت بذلك لأنها تكون في وقت محدد وأجل مسمى عند الله سبحانه وتعالى. شيء عظيم، هذا يعني شيء عظيم، صفة نكرة موصوفة بالعظمة، بمعنى أن تذهب النفس كل مذهب في هول ذلك، في هول ذلك اليوم. نسأل الله العافية والسلامة. يوم ترونها، يعني كأن القيامة أمامك الآن، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. هذا من هول الفزع، من شدة الفزع والهول الشديد، أن المرأة وهي المرأة المرضعة تضع ولدها على ثديها وهو يرضع من ثديها، فإنها تذهل عنه، والذهول هو نسيان الشيء والغفلة عنه، واضح؟ فتذهل، يقال ذهل عن كذا، يذهل ذهولا إذا تركه أو شغله عنه شاغل. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني هو على صدرها تتركه وتنشغل عنه من هول ذلك اليوم. والفرق بين مرضعة ومرضع، ما الفرق؟ قالوا حال الإرضاع تسمى مرضعة، أما المرأة التي هي في فترة الرضاع يقال مرضع، واضح؟ بمعنى أن لو عندها وليد وثديها يدر لبنا فهي في هذه الحال مرضع، أما إذا ألقمت ابنها يعني ثديها تسمى مرضعة. هذا الفرق الذي ذكره أهل العلم، أهل اللغة، بين مرضعة ومرضع. تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام، وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام، يعني قوله يوم وتضع كل ذات حمل، ذات يعني صاحبة، صاحبة حمل، حملها سواء كمل هذا الحمل أو لم يكن، وهذا من شدة الفزع والخوف الشديد الذي يصيب الناس، نسأل الله العافية والسلام. وقال ذات حمل، والحمل يعني كل ما في بطن الأنثى يسمى إيش؟ يسمى حمل، الجنين يسمى إذا كان الجنين في بطنها يسمى إيش؟ حمل. أما الحمل ما يضعه الإنسان على ظهره يمشي له، تقول له ما هذا الحمل، واضح؟ أما الحمل بفتح فهو ما يكون في بطن المرأة من جنين. وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى من الخوف، وما هم بسكارى من الشرب، يعني حالهم يعني حيارة، مشدوهين، مدهوشين، مضطربين، لا يمشون بشكل مستقيم، لما يراهم الرائي يقول هؤلاء سكارى، ولكن هم حالهم حال السكرة من الخوف، وليس من الشرب. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لكن الأمر أن هذا عذاب الله سبحانه، ولكن عذاب الله عز وجل شديد. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقوله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، بمعنى أن الإنسان ينشغل عن أحب الناس إليه. هذه الأم التي هي أشفق الناس على ابنها في ذلك اليوم تندهش عنه وتذهل عنه، حتى في التصاق الطفل بها تتركه. لذا قال مرضعة ولم يقل مرضى، قال مرضعة ولم يقل مرضى. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن الناس، ومن هنا للتبعيض يعني بعض الناس. وهذه الآية التي سمعتم، أولا قال يجادل يعني يخاصم ويحاور، ولكن هذه المجادلة وهذه المخاصمة وهذا الحوار لا يستند إلى برهان عقلي ولا بيان نقلي، وإنما هو جدال شيطاني. فهو لعناده يتبع كل ما تسول له شياطينه. وهذه الآية يا شباب عامة في كل مجادل في الله بغير كتاب ناطق ولا سنة واضحة، بل يخبط بآرائه وأهوائه، ليس له مستند من الله سبحانه وتعالى، لا عقلي ولا نقلي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، وهذا يجادل في الله في إنكاره البعث. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا شيء من مجادلته في الله سبحانه وتعالى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن الناس من يجادل في الله، وهذا فيه ذم الجدال، ولذلك ذم الجدال وأعظم الجدال الجدال في الله عز وجل، ولذلك والجدال في القرآن، والجدال في القرآن كفر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الجدال الذي عناه الله عز وجل هنا هو الجدال المذموم، وإلا فإن هناك جدالا لإحقاق حق وإبطال باطل، ولكن لا بد أن يكون بالتي هي أحسن. قال تعالى وجادلهم بالتي هي هي أحسن. ويتبع كل شيطان مريد. هذه كأنه يقول أو هذه إشارة إلى أن أصل هذه المجادلة من الشيطان. شيطان مريض يعني متمرد، وهذا الشيطان إما أن يكون من الإنس كالأئمة المضلين والعلماء وعلماء السوء من أهل الأهواء والبدع أو غيرهم من أهل الباطل من كل ملة ومن كل نحلة، يتبعون كل شيطان مريض. وكذلك من إيش؟ الجن، لأن الجن والشياطين من الجن كذلك يعني يضلونهم بغير علم. نعم. ثم قال كتب عليه، وهذه الكتابة كتابة إيش؟ قدرية، ليست كتابة شرعية، لأن الله عز وجل لا يحب هذا ولا يرضى، إنما هي كتابة إيش؟ قدرية. كتب عليه أنه من تولى، يعني من تولى هذا الشيطان المريض، فأنه يضله يبعده عن طريق الهدى، وهذا في الدنيا، ويوم القيامة يهديه إلى صراط مستقيم، يهديه إلى صراط مستقيم. وهذه الآية تدل وقوله ويهديه أن الهداية كما تكون للخير في الغالب تكون للشر، يهديه للخير ويهديه للشر، واضح؟ نعم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. والشيطان مأخوذ من الشطن، وهو البعد، مبالغة من الشطن وهو البعد، لأنه بعيد عن كل خير، كل خصلة من خصال الخير فهو بعيد عنها. مريد بمعنى متمرد، المريد مبالغة من التمرد، مبالغة في التمرد. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى كتب عليه أنه من تولاه، وهذه الولاية الشيطانية، واضح، يحب الشيطان ويحب أولياء الشيطان ويدافع عنهم ويناصرهم، فأنه يضله يعني في الدنيا ويهديه إلى عذاب السعير في الآخرة. هذا عذاب النار، لأنها ذات اشتعال، يقول النار مستعرة يعني مشتعلة لا تنطفئ. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، هذا نداء آخر، يريد الله عز وجل بهذا أن يظهر دليلا عظيما على قدرته على البعث. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. أصل آدم، أصل بني آدم من تراب، وآدم عليه السلام، ثم فصله، ثم من نطفة، لأنه منفصل عن آدم، صحيح، ثم حصل التناسل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فإنا خلقناكم من تراب. البعث ما معنى الريب؟ ما معنى الشك؟ ولكن أبلغ الشك يسمى إيش؟ يسمى ريب. والريب والشك مع فساد عقيدة يسمى ريب. من البعث، والبعث ما هو؟ الإعادة، خروج الناس من قبورهم بعد أن كانوا أمواتا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا إيش؟ هذا هو البعث، ثم يحييكم، هذا هو البعث. فإنا خلقناكم من تراب، من أصل آدم عليه السلام خلق من تراب، ثم من نطفة، المني يعني فصله ما تناسل عنه، ثم من نطفة وهو المني، ثم من علقة وهو الدم الجامد، وجمع علقة علق، الذي خلق الإنسان من علق، وسميت علقة لأنها تعلق على جدار الرحم. وهذه النطفة وصفها الله عز وجل أنها من ماء مهين. ألم نخلقكم من ماء مهين، بمعنى أنه يخرج من مخرج البول مرتين. والله عز وجل ذكر ما قبل الانسحاق، ما قبل الإنسان وعند ولادته، وحاله في الدنيا وحاله في الآخرة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وذلك قبل أن يخلق الإنسان. إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا عند خلقه. وفي الحياة في الدنيا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في الآخرة إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فهذه أحوال الإنسان الأربع. ثم قال: ثم من علقة، ثم من مضغة. وهذه الأمر المضغة يعني تتطور من نطفة إلى علقة إلى مضغة بقدر إيش ما يمضغ، يعني تكون القطعة هذه من بقدر ما يمضغ، ثم بعد ذلك تكبر شيئا فشيئا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. مخلقة يعني تامة ما فيها نقصان، وغير مخلقة إما أن يراد به السقط، وإما أن يراد به ما لم يتم الأشهر الغالبة على حمل المرأة، 9 أشهر منه ما يخرج قبل 9 أشهر، في الشهر السادس، في الشهر السابع، في الشهر الثامن، وغالب الناس في الشهر التاسع. من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وهذه المخلقة إذا خلقت، يعني إذا أسقطت المرأة قبل أن يتم الجنين له أحكام، صحيح؟ هل يغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه كما يعني مشهور، يعني الأسئلة يسألون الناس. فالضابط فيها إذا نفخ فيه الروح، والروح متى ينفخ فيه؟ في الشهر إذا تم 4 أشهر فإنه ينفخ فيه الروح. فهنا إذا سقط بعد ذلك فإنه يأخذ حكم الكامل، واضح؟ لأنه نفخ فيه الروح. زين، قبل ذلك، قبل 4 أشهر هل يدفن؟ إذا سقط هل يدفن أو يلقى في يعني في الزبالة أو كذا؟ فهنا قال أهل العلم: إذا أسقطت المرأة شيئا يتبين فيه خلق إنسان، كيده مثلا أو رجله أو وجهه أو نحو ذلك، فإنه إيش؟ فإنه يدفن في أرض طيبة، لأن هذا من تكريم الله عز وجل لبني الإنسان. نعم. ثم قال الله عز وجل: لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ونقر هذا الشيء في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، الغالب 9 أشهر، يعني تستقر هذا الجنين، يستقر في إيش؟ في بطن أمه إلى أن يشاء الله عز وجل ويتم ويخرج جنينا يفرح به أهله. نعم. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم قدرتنا، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. والأرحام جمع رحم، وهو معروف. ثم نخرجكم طفلا، هو الأصل أن يقال ثم نخرجكم، لأن الخطاب للجمع، ثم نخرجكم أطفالا يعني صغارا، ولكن لماذا لم يقل أطفالا؟ قال أهل العلم لأن العرب تذكر الجمع باسم الواحد، تذكر الجمع باسم الواحد. جاء المسلمون، ما يقول جاءوا المسلمون، جاء المسلمون، هذا وارد، صلى المسلمون، هذا وارد، معنى اللفظ هذا لفظ المفرد، وهنا كذلك مثله تقريبا. ثم نخرجكم طفلا، وهذا ثم نخرجكم طفلا، يا سبحان الله، ثم نخرجكم طفلا يعني بمعنى أن الله عز وجل يخرج الإنسان من بطن أمه طفلا ضعيفا في بدنه، ضعيفا في سمعه، ضعيفا في بصره، ضعيفا في جميع حواسه، ضعيفا في بطشه وعقله، ثم يعطيه الله عز وجل القوة شيئا فشيئا، ويلطف به ويحنن له عليه والديه، يعني يطعمانه ويسقيانه ويخافان عليه من البرد، ويشتريان له الكسوة، إلى أن يعطيه الله عز وجل القوة شيئا فشيئا حتى يبلغ ويشتد أمره. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، يعني شبابا في تمام القوة. ومنكم من يتوفى، يعني حال شبابه وقواه. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، هي الشيخوخة والهرم. الله عز وجل يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ثم في هذه الحالة في أرذل العمر، وهو أخسه وأدونه، سن الخرف والهرم، يحتاج إلى أولاده، يحتاج إلى أبناء من بنين وبنات، بعد أن كان هو من يعتني بهم ويربيهم هو وأمهم، الآن هو يحتاج إلى أبنائه من بنين وبنات يقومان بشأنه، لأنه صار في حال ضعف وحال شيبة وحال وهن، وقد يصيبه الخرف وقد يصيبه الهرم، كل شيء من جسده وحواسه تضعف شيئا فشيئا. وإذا قال الله عز وجل لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة، وهذا دليل آخر على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، فكما يحيي الله عز وجل الأرض الهامدة، الأرض الميتة القاحلة، كذلك يحيي الموتى. وترى الأرض هامدة، هامدة، وترى الأرض خاشعة في آية أخرى، يعني ليس فيها شيء. وترى الأرض هامدة يعني يابسة ما فيها شيء، فإذا أنزلنا عليها الماء المطر اهتزت، يعني اهتزت بالنبات، وربت يعني نمت بالنبات، وأنبتت من كل زوج بهيج، يعني حسن، بهيج اسم على وزن فعيل يعني حسن، والبهجة يعني إذا كان شيء حسنا ونظرا يقال له بهجة. وأنبتت من كل زوج بهيج يعني بمعنى صنوف وأنواع النباتات وشتى الزروع. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. اهتزت بالنبات يعني الأرض لا تهتز إنما يهتز النبات الذي عليها. اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك يعني هذا دليل ظاهر وبرهان ساطع بأن الله هو الحق الخالق والثابت الذي لا يزول سبحانه وتعالى، وأنه يحيي الموتى. فكما أن الله عز وجل يحيي الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع من النباتات، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي الموتى. يعني الدليل الأول: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم إيش؟ من تراب ثم من نطفة، إلى أن ذكر الله عز وجل هذه الأطوار، صح؟ هذا الدليل على قدرته سبحانه وتعالى على الإعادة، كما بدأ كما هو قادر على البداء قادر على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. ثم قال الله عز وجل: وذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. قدير على وزن فعيل من القدرة، يعني صيغة مبالغة من القدرة، والقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، والقوة هي التمكن من الفعل بلا ضعف، وأنه على كل شيء قدير. ثم قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يعني لا شك فيها، آتية طال الزمان أم قصر فهي آت، وكل ما هو آت آت. يقول الله عز وجل: وأن الساعة آتية أكاد أخفيها أزيل خفاءها لتجزى كل نفس بما تسعى، وأن الله يبعث من في القبور أن يخرجهم من قبورهم. رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هذه الآيات كما سمعتم آيات عظيمة، وننظر إلى مطلع هذه السورة الذي يبعث في النفوس الخوف ويبعث في النفوس الوجل. يا أيها الناس، يا أيها العالم، اتقوا ربكم، خافوا الله عز وجل، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقوله ربكم هذه فيها إشارة إلى ليس لكم أحد إلا الله عز وجل. المؤمن لا أحد يؤمنه من عذاب يوم القيامة إلا الله، والكافر لا مفر له من الله إلا إليه. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ماذا يكون يوم القيامة؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.